ونرجو من الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذه الزيارة وأن ينفعنا بها جميعا زائرا ومزورا. هذه الزيارة التي تعمق ما بين الإخوان من الأخوة وتشيد صرحها، يلتقي الأخ بأخيه ويجلس إليه ويسمع منه ويتجاذب هو وإياه أطراف الحديث في الدعوة إلى الله جل وعلا، في السؤال عن حاله وعن حال الدعوة إلى الله جل وعلا، يحصل التذاكر من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي زيارات أهل السنة والجماعة بعضهم لبعض، لا يريدون من وراء ذلك دنيا، كلا، ولا مصلحة شخصية ترتجى، وإنما يزور بعضهم لبعض لما علموا من فضل وأجر الزيارة في الله ولما في ذلك من المصالح الدينية العظيمة من وراء هذه الزيارات. وحتى نؤمن ساعة، جاء في السنة لعبد الله بن أحمد رحمة الله عليه عن الأسود بن هلال أن معاذ بن جبل كان يقول لهم: تعالوا لنؤمن ساعة، أن يدعوهم إلى مجلس ذكر، إلى مجلس علم يذكرهم فيه بالله جل وعلا. وهذا يدل على أن مجالسنا هذه التي نعقدها لقراءة شيء من كتاب الله وذكر أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على زيادة الإيمان. الصحابي الجليل معاذ يقول: تعالوا لنؤمن ساعة، نؤمن، ففي هذه المجالس يزداد إيمان العبد، يرتفع رصيده من الإيمان. حنظلة بن أبي عامر كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من عنده من ذلك المجلس المبارك بعلم عظيم وبوعظ وتذكير، ثم يذهب إلى بيته وضيعته وأهله فينسى كثيرا. يلتقي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له، يقول حنظلة لأبي بكر: نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: إنا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا وعافسنا الزوجات والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر: وإني لا أجد مثل ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال لهما: لو أنكم تكونون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذه الساعة التي يحصل فيها كما سمعتم زيادة في الإيمان وتحمس للأعمال الصالحة وخشوع للقلب ورقة فيه وطمأنينة تحصل من خلال سماع ذكر الله عز وجل في هذه المجالس، طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل تجد هذه الطمأنينة في مجلس القيل والقال، أو في مجلس الأهل، أو في مجلس مع بعض الناس في بعض الدكك أو في بعض المنتزهات؟ لا، لن تجدها إلا في هذه المجالس. فنسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن ينفعنا بما يقال فيه من الآيات والذكر الحكيم. وجزى الله خيرا أخانا المقدم على ترحابه بإخوانه وحسن احتفائه بهم وحسن ظنه فيهم. وقد ذكر حفظه الله تعالى أن من أسباب السعادة تحقيق طاعة الله جل وعلا، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. هذا من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك لقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة تنال عن طريق تحقيق العبودية للكبير المتعال. فلنحيينه حياة طيبة، العبودية التي خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا وأوجدنا على هذه البسيطة من أجلها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبودية عبادة الله تبارك وتعالى، يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتعريف جامع شامل في كتابه الفذ العبودية، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، ما أجمله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب معرفا للعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال كقراءة القرآن والأذكار، العبادات القولية والأعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الجوارح، ويدخل في ذلك أعمال القلوب، الإخلاص الظاهرة والباطنة. الظاهرة أعمال الجوارح، والباطنة أعمال القلوب. إن مقام العبودية مقام عظيم، لذلك وصف الله عز وجل ونعت به خيرة خلقه أنبياؤه ورسله، نعتهم بالعبودية لأن مقامها عظيم. بل بيّن الله تبارك وتعالى أن من نعمه على أنبيائه ورسله العبودية، أن جعلهم يحققونها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا تحقيقا منهم للعبودية، وهذا مما أنعم الله به عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم. ووصف الله عز وجل بالعبودية بعض أنبيائه تنصيصا، فقال الله عز وجل عن نبيه نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: إنه من عبادنا المؤمنين. وقال عنه وعن إسحاق ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال الله جل وعلا عن موسى وهارون: سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وقال عن داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال كذلك عن أيوب: نعم العبد إنه أواب. وقال عن عيسى عليه السلام وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام، قال عن عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونعت الله بالعبودية نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله. نعته بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونعته بالعبودية في مقام الإيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ونعته بالعبودية في مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونعته بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونعته بالعبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أحوال عظيمة ينعت فيها ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، مما يبين لك أن العبودية مقام عظيم، نعت الله جل وعلا بالعبودية الملائكة فقال عنهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ونعت الله بالعبودية صفوة خلقه من غير الأنبياء والرسل، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات. وقال الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فلنسعى في الحيازة على هذا المقام العظيم بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، فإنها شرف، عظيم لا يضاهيه شرف أن تكون مندرجا تحت قول الله عز وجل: يا عبادي، من المنادي؟ الله. من المنادى؟ أنت. إذا كنت عبدا لله عز وجل تحقق العبودية له فأنت المنادى: يا عبادي. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. دخولي تحت قولك: يا عبادي. ما أجمل أن تكون مندرجا تحت هذا النداء: يا عبادي. فيشملك قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومندرجا تحت قول الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وتكون مندرجا تحت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي أي تودد بعد هذا التودد، يا عبادي. أيها الناس، إن من حقق العبودية لله تبارك وتعالى فليبشر بالفلاح في الدنيا والآخرة، من المفلحين دنيا وأخرى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لعل عسى من الله واجبة تفيد تحقيق الأمر، أي ستفلحون إن أقبلتم على عبادة الله جل وعلا من الركوع والسجود وغير ذلك. من حقق العبودية لله تبارك وتعالى فهو موعود بالتمكين في الأرض. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما المطلوب منهم؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يمكنهم الله في الأرض ويستخلفهم فيها ويبدلهم عن الخوف أمنا. من حقق العبودية لله جل وعلا فليبشر بالرزق يغنيه الله من فضله، يقبل على عبادة الله والرزق يأتيه. فقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يدك غنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. إن من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى أن نفرده بها، أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبودية، فلا نعبد إلا إياه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده، هكذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. لذلك قال: بعد ذلك فلا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن أراد أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى فليصرف جميع العبادات له، كل العبادات، صلاتك، نسكك، بل حياتك كلها إلى موتك عبادة وطاعة وقربة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تدعو إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تخف إلا من الله خوف تعظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تنذر إلا لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهكذا لا تذبح إلا لله، فصل لربك وانحر. لا تتوكل إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جميع العبادات تصرف لله عز وجل وحده، هذا هو إفراد العبودية لله تبارك وتعالى، وهي أس تحقيق العبودية لله وأساسها أن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن تحقيق العبودية لله عز وجل أن نستمر عليها وأن نداوم على أدائها إخلاصا لله تبارك وتعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا خالصا صوابا. فالعبادة لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا متى توفر هذين الشرطين فيها، الإخلاص والمتابعة. أيضا من تحقيق العبودية لله عز وجل المداومة على العبادة حتى يتوفانا الله تبارك وتعالى. ليس لشهر ولا لشهرين ولا لسنة ولا لسنتين ولا لزمان دون زمان ولا في مكان دون مكان، بل كن عبدا لله جل وعلا على الدوام حتى يتوفاك الملك العلام. بعض الناس يعبد الله في شهر رمضان أي يجتهد في العبادة في شهر رمضان، فإذا انتهى شهر رمضان عزف وزهد عن العبادة وفيها. وبعض الناس يعبد الله تبارك وتعالى إذا ذهب إلى مكة في الحرم وتظهر عليه آثار العبادة، فإذا جاء إلى بلده قلب ظهر المجن وانتكس عن عبادة الله تبارك وتعالى. المطلوب من العبد ليكون محققا لعبادة الله أن يداوم عليها حتى الموت. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. اليقين هو الموت. وقد جاء تفسير ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري أن اليقين هو الموت. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أم العلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون بعد أن مات، ف فجعلت أم العلاء تثني عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. فقد جاءه اليقين أي جاءه الموت. ومما يؤيد ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جاء تفسير اليقين بالموت عن جمع من المفسرين كالحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومجاهد بن جبر ومجاميع من المفسرين فسروا اليقين بالموت، لا كما فسره الصوفية الضلال من أنها مرحلة عمورية معينة ينتهي فيها العبد من عبادة الله عز وجل ويتوقف عنها ويبقى يتأمل ويتفكر. هذا تفسير يفضي إلى الزندقة. اليقين هو الموت المطلوب من المسلم أن يعبد الله حتى الموت، حتى الموت. أنبياء الله ورسله كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى حتى نزل الموت بساحتهم، بل وهم يموتون ويلفظون أنفاسهم الأخيرة وهم على عبادة الله عز وجل من ذكر لله وتبليغ لدين الله. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دامت الحياة تدب فيا فأنا على هذا، على الصلاة والزكاة وعلى سائر العبادات. وقال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، على الإسلام على عبادة الله حتى الوفاة. وهكذا يبين الله تبارك وتعالى وصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهما في الثبات على الإسلام حتى يأتيهم الموت. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا كان أنبياء الله ورسله يداومون على العبادة والطاعة ويوصون بذلك أبناءهم وأقوامهم وأممهم. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان على ذلك، كيف لا وقد أمره ربه جل وعلا بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان ممتثلا لأمر ربه جل وعلا يعبد الله حتى جاءه الموت، يقوم من الليل قياما طويلا، واستمر على ذلك القيام حتى توفاه الله عز وجل. لم يقم في رمضان فقط، بل كان يقوم الليالي كلها حتى توفاه الله. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فهو دأب الصالحين. خرجه الإمام الترمذي، خرجه الإمام الترمذي بسند يحسنه العلامة الألباني. دأب، ما معنى دأب؟ ديدنهم، شيء دأبوا عليه، استمروا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس قائمة الصالحين، فكان قيام الليل دأبه. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يصوم حتى قال بعض الصحابة: كنا نقول بأنه لا يفطر من كثرة صيامه وتتابعه. ما هو في رمضان فقط، يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، وحث على ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا يصلي الوتر، ما تركها لا سفرا ولا حضرا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يصلي الضحى حتى في عام الفتح، في يوم الفتح الناس منشغلون بالفتح، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد الفتح، ومع ذلك صلى الضحى 8 ركعات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا في التصدق والإنفاق كان على ذلك حتى إلى اليوم الذي قبل وفاته، تصدق 7 دنانير كما في الصحيح، قبل أن يموت بيوم تصدق 7 دنانير. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا في الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان على ذلك حتى الموت، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يدعو إلى الله، يعبد الله بهذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يموت وهو في السكرات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عبادة الله جل وعلا في السكرات، حثنا أن نقول لا إله إلا الله، وأن يكون آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وذلك تحقيقا للعبودية، تحقيقا للعبودية لله تبارك وتعالى. وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يداومون على العبادات والطاعات، ما يتركونها ولو في أحلك الظروف، كما جاء في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يقوله إذا أوى إلى فراشه هو وفاطمة رضي الله عنها، وهو أن يسبح الله 33، وأن يحمداه 33، وأن يكبراه 34. شاهدنا من الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. ليلة صفين كانت ليلة عظيمة على علي بن أبي طالب، كانت صبيحتها معركة، معركة عظيمة، ومع ذلك مع انشغاله بترتيب الجيش والإشراف عليه وما إلى ذلك، إلا أنه لم ينشغل عن هذه العبادة ولم يتركها في تلك الليلة، قال ولا ليلة صفين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمرار على العبادة، مداومة على الطاعة. لذلك رفعهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ورضي عنهم ورضوا عنه لما كانوا عليه من العبادات والطاعات والمداومة عليها. عائشة رضي الله عنها كما في موطأ الإمام مالك كانت تصلي الضحى 8 ركعات، قالت: ما تركتهن أو لن أتركهن ولو نشر أبواي، لن أتركهن ولو نشر أبواي. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح ترى له رؤيا فيخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم ولده فما ترك قيام الليل منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ما ترك قيام الليل. وهكذا أم حبيبة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قالت ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي عنها عنبسة، ما تركتهن منذ سمعت هذا الحديث من أم حبيبة. وهكذا الذي روى عن عنبسة، تسلسل، كل واحد روى هذا الحديث يقول ما تركت 12 ركعة منذ سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليهن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عمر بن أبي سلمة كما في الصحيح يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحفة، فكانت يده تطيش في أنحاء الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد، أي استمر على هذا الأدب النبوي وعلى هذه العبادة، امتثال ذلك عبادة، حتى توفاه الله عز وجل بعد، أي إلى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبد الله بن عمر أيضا كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في صلاته سبحان الله والحمد، سبحان الله كثيرا، الكلمات من ذكر الله عز وجل كان يقولها هذا الرجل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال من هذا الرجل، من هذا الرجل؟ قالوا فلان. قال عجبت لهذه الكلمات، فتحت لها أبواب السماء. شاهدنا أن عبد الله بن عمر قال ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبيهم يداومون على الأعمال الصالحة، يستمرون على العبادات والطاعات، فلذلك حققوا العبودية لله أعظم تحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، استمر على فعله. فينبغي علينا أيها الناس أن نتأسى بأنبياء الله ورسله، بنبينا صلى الله عليه وسلم، بالصحابة الكرام في المداومة على العبادات والطاعات حتى يتوفانا رب الأرض والسماوات، فإن ذلك من أعظم تحقيق العبودية له جل في علاه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ذكر لبشر الحافي أقواما يتعبدون الله في رمضان، يقبلون على العبادة في رمضان، فإذا انتهى رمضان تركوها. قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن المؤمن الحق الذي يتعبد الله السنة كلها، هذا هو المؤمن الحق الذي يتعبد الله السنة كلها. صحيح أن هنالك مواسم ينبغي على المسلم أن يجتهد فيها في العبادة، لكن لا يعني هذا أننا نترك العبادات والطاعات إذا انتهت هذه المواسم، بل أن هذه المواسم تحثنا وتحفزنا إلى أن نستمر على تلك العبادات والطاعات. ف فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، لنكن عبادا لله تبارك وتعالى بحق، وذلك بتحقيقنا للعبودية له سبحانه وتعالى. الملائكة في حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله وهو في مستدرك الحاكم، أن الملائكة يوم القيامة إذا وضع الميزان ووضعت السماوات والأرض في كفة، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو وزنت عليه السماوات والأرض لوسعت، حين ترى الملائكة هذا المنظر وهذا المشهد العظيم من مشاهد القيامة ماذا تقول؟ تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، وهم الذين يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون. ووصفهم الله بالعبودية، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فنحن من باب أولى أن نقول هذا القول، ما عبدنا الله حق عبادته، كيف لا؟ والتفريط والتقصير حاصل في عبادة الله عز وجل على مستوى الصلاة. كثير منا لا يحافظ على الصلوات في أوقاتها، يعني في جماعة، وإن حافظ عليها في أوقاتها لكن تفوته الجماعة، يكون مسبوقا في كثير من الصلوات، لا يبالي بتكبيرة الإحرام، لا يتم الركوع والسجود، لا يخشع في الصلاة، كل ذلك من التهاون في الصلاة. فما عبدنا الله حق عبادته. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين نحن من الخشوع في الصلاة؟ أعني الخشوع الذي معه تشعر بأنك تصلي، تركع وتسجد. ناهيك عن خشوع الدموع، عن البكاء. بعضنا لا يستحضر الخشوع الذي بمعنى الإدراك، يدرك ما فعل ما قال، يركع يسجد وما يدري ما الذي يفعله، حتى إذا سلم الإمام سلم وراءه وانتهى الأمر، لا يستشعر ما الذي يفعله. هذا هو الخشوع الذي أوجبه بعض أهل العلم في الصلاة. وهكذا بعض الناس عنده كما قلنا تخاذل عن صلاة الجماعة، تخاذل عن صلاة الجماعة. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، انظروا إلى تراجمهم، بل قبل ذلك رسولكم صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صلاة الجماعة، حتى في مرض موته أراد أن يخرج إلى صلاة الجماعة، وقد اشتد عليه المرض فقل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فأراد الخروج إلى المسجد ليصلي جماعة فأغمي عليه. فلما أفاق قال هل صلى الناس؟ قال لا. قالوا له لا، بل هم ينتظرونك. قال صبوا لي في المخضب ماء، فغسل منه رأسه، ثم أراد أن يخرج إلى الجماعة فأغمي عليه ثانية وثالثة وهو يقول هل صلى الناس؟ يقولون لا، ينتظرونك يا رسول الله. حتى قال في الرابعة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حرص منه صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وهو في مرض. ومن الصحابة من كان يؤتى به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حرص على صلاة الجماعة. سعيد بن المسيب رحمه الله جاء في ترجمته أنه لم يترك تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، منذ 40 سنة لا يستطيع الواحد منا أن يقول أنه حافظ على تكبيرة الإحرام لأربعين يوما بل لأربعين صلاة إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. بل ذكر في ترجمة الإمام الأعمش رحمة الله عليه أنه كان يصلي الجماعة لم تفته منذ 70 سنة منذ 70 سنة 70 سنة لم تفته الجماعة. وأيضا جاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه إمام من أئمة السلف من المحدثين الكبار أنه لم يطلب جماعة أخرى يوما يصلي مع الجماعة الأم ما يأتي يطلب جماعة أخرى يعني ما رؤي يطلب جماعة أخرى. هؤلاء هم سلفنا الصالح يحققون العبودية لله تبارك وتعالى في هذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة يصلونها في أوقاتها في جماعة بالخشوع والخضوع. كان بعض السلف إذا صلى كأنه خشبة من الخشوع والخضوع في الصلاة. وهكذا أيها الناس من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى يعني من العبادات التي تحقق بها العبودية لله جل وعلا الصيام الإكثار من الصيام ولو كان الجو حارا فإنه كلما صام العبد في الجو الحار كلما ضاعف الله له الأجر. قال الحافظ ابن رجب كما في لطائفه وإن من الأعمال الصالحة التي يضاعف الله عليها الأجر الصوم في شدة الحر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن أبا الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في يوم شديد الحر في يوم كان الحر شديدا فيه قال وما فينا أحد صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صام في ذلك اليوم شديد الحر عبودية لله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها كانت تتحرى الأيام الحارة فتصومها. قيل لمحمد بن القاسم الذي روى هذا الخبر عنها لماذا؟ لماذا تتحرى الأيام الحارة فتصومها؟ قال كانت تبادر الموت كانت تبادر الموت. وهذه امرأة من السلف كانت تصوم الأيام الحارة فقيل لها في ذلك قالت إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. تشير إلى الصوم في الشتاء يصوم الناس كثيرا يصومون في الشتاء الغنيمة الباردة لكن في الحر قليل قليل هم الذين يصومون فتريد أن تكون من هذا القليل وقليل من عبادي الشكور. نزل أحد الأمراء في مكان فيه ماء فأحضر له طعام الغداء فمر أعرابي فدعاه إلى الغداء قال له قد دعاني من هو أكرم منك. قال من هذا الذي هو أكرم مني دعاك؟ قال دعاني الله إلى الصوم فصمت. قال أو في هذا اليوم الحار؟ قال أصوم ليوم أحر منه. قال صم اليوم يعني أفطر اليوم وصم غدا. قال أو تضمن لي البقاء إلى غد؟ قال لا ذاك الله. قال فلا تساومني على العاجل بالآجل. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول صوموا يوما شديد حره لحر يوم النشور فصلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. فصم يا عبد الله ولو اشتد الحر صم في هذه الأيام الحارة. هذا دليل على عبوديتك لله عز وجل، على تحقيقك للعبودية لله تبارك وتعالى. من السلف الصالح من كان يتندم ويتحسر عند موته على ماذا؟ على دنيا تفوته، على يعني مال، على أراضي، لا، ما كانوا يتحسرون على ذلك، بل كانوا يتحسرون على عبادات ستفوتهم، منها الظمأ في الهواجر، أي صيام الأيام الحارة، كما صح ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يتندم عند موته على فوات ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر، الصيام في الأيام الحارة. فيا عباد الله، ها هي عشر ذي الحجة قادمة، لا يفصلنا منها إلا يوم أو بعض يوم. هذه العشر المباركة فرصة لكي نثبت فيها تحقيق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. فالأعمال فيها أحب إلى الله، العبادات فيها أحب إلى ربنا جل وعلا من غيرها من أيام الله. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ففرصة يا من تريدون إثبات عبوديتكم لله جل وعلا والتزود من ذلك والإكثار من ذلك، هذه العشر فرصة عظيمة مواتية لأن نقبل فيها على عبادة الله عز وجل وطاعته، فتضاعف لنا الأجور، تضاعف لنا الأجور. العمل الصالح يتضاعف أجره بفضل الزمان وشرف الزمان والمكان. فلنصم، الجو حار، قل بعضنا الجو حار، صم هذا الجو الحار أو اليوم الذي جوه حار حتى تتقي يوما أحر منه، حتى تتقي يوما أحر منه. قل: نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. لا إله إلا الله، يوم واحد في سبيل الله إخلاصا لله عز وجل، ما الجزاء؟ ما الثواب؟ ما الفضل؟ ما المنة؟ باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. اظمأ اليوم لتشرب من الأشجار وثمار وأطعمة الجنة، اظمأ وجع ليقال لك في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية، في هذه الأيام من صيام وقيام وذكر لله وسائر العبادات أسلفتموها في هذه الأيام، فجاء وقت الجزاء، كلوا واشربوا. وهكذا إخواني في الله، من العبادات والطاعات التي ينبغي أن نتقرب إلى الله عز وجل بها كثيرا ونحرص على أدائها لله تبارك وتعالى إخلاصا وابتغاء لمرضاته، عبادة طلب العلم الشرعي. عبادة طلب العلم الشرعي من أجل العبادات على الإطلاق، لأن ما من عبادة تتعبد بها ربك جل وعلا إلا عن طريق هذه العبادة. كيف ستصلي إلا عن طريق العلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف ستعرف ذلك؟ إلا إذا درست صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، كيف ستحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا عن طريق دراسة كتاب الحج، وكذا العمرة، وهكذا سائر العبادات والطاعات لا تستطيع أن تؤديها كما أمر الله ورسوله إلا عن طريق طلب العلم الشرعي. فطلب العلم يعتبر من أعظم العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحقق العبودية من خلالها لله تبارك وتعالى. طلب العلم الشرعي عبادة عظيمة يجب على المسلمين جميعا أداؤها، كل بحسبه، كل واحد منا مطالب بأن يتعلم لكي يعمل بما تعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنالك علم واجب، علم ضروري، علم العقيدة، تتعلم الفرائض الواجبات، وهناك علم مستحب. العامي يجب عليه أن يتعلم، لا يقول قد فاتني القطار، كبر سني، لا أستطيع أن أحفظ، لا أستطيع أن أفهم، هذا الأمر ليس لي. تعلم بحسب ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. اقرأ كتابا نافعا، اسمع إلى صوتية فيها درس أو محاضرة، اسأل المشايخ طلاب العلم، الدعاء إلى الله، هذا من طلب العلم على ما تستطيع. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لما أدركوا أن طلب العلم عبادة جليلة من خلالها يحققون العبودية التامة لله عز وجل، حرصوا على طلب العلم الشرعي، وتعبوا حتى نالوه وحصلوه. رحلوا من مكان إلى آخر في رمضاء الصحراء والشمس الملتهبة على رؤوسهم، وماذا كانت مركوباتهم؟ الحمير والبغال والجمال، وبعضهم من كان يمشي على الأقدام، ومع ذلك تحملوا هذه المتاعب كلها ليحصلوا العلم حتى يعبدوا الله على بصيرة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل شهرا من المدينة إلى الشام ليسمع من عبد الله بن أنيس حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أبو أيوب الأنصاري يرحل من المدينة إلى مصر ليسمع من عقبة بن عامر حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترحل من بلد إلى أخرى في مركوب مريح، ربما مكيف، وإلى مسجد مكيف، مراوح، أمور طيبة مواتية لطلب العلم، ومع ذلك يحصل الزهد في طلب العلم. هذا يدل على خلل في تحقيق العبودية لله عز وجل. الأمور مهيئة، السبل مذللة لطلب العلم الشرعي. هناك من أهل العلم ومشايخ العلم وطلاب العلم من يأتي إلى بعض الناس، إلى مسجده، إلى بلده، إلى حارته ليعلمه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه أمور دينه، ومع ذلك يحصل الزهد في طلب العلم وعدم الاكتراث والاهتمام بمن يأتي يعلم. وهذه مصيبة، والله مصيبة. سلف الصالح رضوان الله عليهم، أنا أضرب لكم أمثلة من حياة سلفنا الصالح في طلب العلم حتى تجد الفرق بيننا وبينهم. هم حققوا العبودية لله عز وجل تحقيقا عظيما من خلال هذه الأمور، لكن لما ضعفت هذه الأمور عندنا، طلب العلم الشرعي وما إلى ذلك، ضعف تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى منا. من تحقيق سلفنا الصالح للعبودية كانوا يداومون على طلب العلم، يستمرون على طلب العلم حتى الموت، ما يكتفون بمرحلة معينة في طلب العلم. يقول خلاص نحن قد بلغنا مبلغا عظيما في الطلب، نكتفي نطلب العلم فقط، نبقى ندرس نسأل فنجيب، ما سنبحث ولا ندرس ولا لا. لم يكن سلفنا الصالح كذلك، بل كانوا يستمرون في طلب العلم الشرعي حتى الموت. بوب الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا فقال: استدامة الطلب والصبر عليه، أو الصبر عند اللأواء والتعب نحو من ذلك. الشاهد أنه ذكر تحت هذا الباب آثارا، منها عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: إلى الموت إن شاء الله. إلى الموت إن شاء الله. وقيل له: إلى متى وأنت تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي من النار لم أكتبها بعد. فهكذا يا طالب العلم، ليكن شعارك ذلك، أن الكلمة، أن الدرس الذي لم تدرسه إلى الآن، يعني لعلك لم، لعل هذا الدرس إلى الآن لم تدرسه، وفيه نجاتك من النار، وفيه خلاصك وفكاكك من عذاب الله عز وجل، ودلالتك إلى طريق الجنة. هكذا كان ابن المبارك يقول: لعل الكلمة التي، لعل الكلمة التي لم فيها نجاتي من النار لم أكتبها بعد. الإمام أحمد رحمه الله قيل له ذلك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. سهل بن عبد الله التستري، إمام عظيم من أئمة الدنيا، يقال له: إلى متى وأنتم تكتبون الحديث؟ قال: حتى يصب ما باقي ما في محبرتي على مقبرتي، حتى يصب باقي ما في محبرتي على مقبرتي. مداومة على طلب العلم الشرعي، لذلك رفعهم الله عز وجل بالعلم، صاروا أئمة، وصار يرحل إليهم ويؤخذ منهم العلم لأنهم داوموا عليه واستمروا عليه. فنعم إخواني في الله، هذه دعوة إلى أن نحقق العبودية لله عز وجل بمثل هذه العبادات وغيرها، إخلاصا لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا مما ينبغي أن نحرص عليه، مما يجب أن نحرص عليه، أن نراعي الإخلاص والمتابعة في مثل هذه العبادات. كثير هم الذين يتعبدون، لكن قليل هم الذين يقبل منهم. لذلك كان الصحابة يخافون ألا يتقبل الله منهم عباداتهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فضالة بن عبيد صحابي جليل يقول: لو أعلم أن الله قبل مني مثقال ذرة من عمل لكان ذلك خيرا لي من الدنيا وما فيها. فينبغي علينا أن نهتم ونغتم في مسألة القبول، هل يقبل الله عز وجل منا هذه العبادات؟ وذلك من خلال مراعاتنا للإخلاص والمتابعة فيها. إذا رأينا الإخلاص والمتابعة في هذه العبادات نرجو من الله عز وجل أن يقبلها وأن يجازينا عليها بالجزاء الحسن. العبودية لله عز وجل تحقيقها أمر عظيم ومقام عظيم كما سمعتم في بداية هذه المحاضرة. فالقصد من إلقاء هذه المحاضرة أن نسعى سعيا دؤوبا في تحقيق العبودية لله عز وجل. عندنا تقصير، عندنا تفريط في العبادة. بعض الناس ما يعرف صلاة الوتر وهو طالب علم، ما يصلي الوتر إلا أحيانا نادرا، ربما يصليها ركعة وهو جالس. طلبك للعلم يجعلك ممن يحققون العبودية لله عز وجل، ممن يقومون الليل، ممن يصلون الضحى، ممن يحافظون على صلاة الوتر، ممن يقرؤون القرآن، يختمونه، يحفظونه، يكثرون من ذكر الله عز وجل، أذكار الصباح، أذكار المساء، عبادات يقوم بها طالب العلم، وهذه تعتبر برهان ودليل على تحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. فأسأل من الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يحققون العبودية له جل في علاه، ممن يفردونه بالعبودية، ممن يوحدونه. نسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام والسنة وعلى التوحيد الخالص. نسأله جل وعلا أن يتوفانا وهو راض عنا. نسأله جل وعلا أن يميتنا على طاعة. اللهم أمتنا على طاعة، اللهم توفنا على عبادة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. ولعلي أخذت الوقت على أخي منير، نحب أن نسمع منه وأن يشاركنا، فإن كان من كلمة الآن أو بعد صلاة العشاء فذاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.